لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الشيخ سيد سابق رحمه الله: خطبة الجمعة حكمها. ذهب جمهور أهل العلم إلى وجوب خطبة الجمعة، واستدلوا على الوجوب بما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم بالأحاديث الصحيحة ثبوتا مستمرا أنه كان يخطب في كل جمعة، واستدلوا أيضا بقوله: صلوا كما رأيتموني أصلي، وقول الله تعالى: يا أيها الذين أمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. وهذا أمر بالسعي إلى الذكر، فيكون واجبا لأنه لا يجب السعي لغير الواجب، وفسروا الذكر بالخطبة لاشتمالها عليه. وناقش الشوكاني هذه الأدلة فأجاب عن الدليل الأول بأن مجرد الفعل لا يفيد الوجوب، وهذا كلام صحيح، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قد واظب على أشياء من السنن المؤكدة، فإنه لم يكن يدع الوتر، ولم يكن يدع ركعتي الفجر، ولا يدل ذلك على الوجوب. والأدلة قاصرة عن إثبات أن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم التي واظب عليها تستلزم، أن المواظبة تستلزم الوجوب، لا دليل على ذلك. إنما الواجب يؤخذ من أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، فالأمر هو الذي ظاهره الوجوب، أو التصريح بالوجوب، أو إثبات العقاب على من ترك. فأما الفعل المجرد ولو متكررا ولو مواظب عليه دون أن يكون بيانا لواجب، فهذا لا يدل على الوجوب. ولذا كأن كثيرا من أهل العلم الذين قالوا بالوجوب رأوا أن الاستدلال بهذا قاصر، فاحتجوا به: صلوا كما رأيتموني أصلي. قال الشوكاني أجاب عن الدليل الثاني بأنه ليس فيه إلا الأمر بإيقاع الصلاة على الصفة التي كان يوقعها عليه الصلاة والسلام، التي كان يوقعها عليها، والخطبة ليست بصلاة. هذا صحيح أيضا، لا يقال صلاة الجمعة مكونة من الخطبة والصلاة، بل الصلاة هي الصلاة، هذا هو الظاهر من اللفظ النبوي: صلوا، الصلاة المعروفة. وصلاة الجمعة هي الركعتان، ولا يقال ولا يصح أن يقال أن الخطبة بدل من الركعتين من صلاة الظهر، فإن صلاة الجمعة وجبت يوم الجمعة ركعتين أصلا، وليست أنها تقوم مقام ركعتين من الظهر، والخطبة تقوم مقام ركعتين لانعدام الدليل على ذلك. فالخطبة ذكر مستقل لا يصح أن يقال أنها ضمن الصلاة حتى يصح الاستدلال بذلك، ليست بيانا بمجمل واجب، وإنما هي تحتاج لدليل مستقل غير دليل صلوا كما رأيت المصلي. وأما الاحتجاج الثالث، قال الشوكاني أجاب عن الثالث بأن الذكر المأمور بالسعي إليه هو الصلاة: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. هذا الكلام ليس بصحيح، فإن الصلاة لا تكون عند النداء، بل تكون بعد إقامة الصلاة بعد الخطبة، وهذا يدلنا على أن السعي الذي أمر به وجوبا فاسعوا إلى ذكر الله، والذي حرم البيع عند النداء إلى الصلاة به أن هذا الذكر ليس فقط هو الصلاة. نعم الصلاة من الذكر الواجب الذي أمر الله بالسعي إليه، لكن ليس أنها فقط هي الذكر الواجب. هذا الاستدلال استدلال ظاهر على الوجوب. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. الصلاة من الذكر والخطبة من الذكر، فظاهر فاسعوا إلى ذكر الله العموم الذي يشمل الأمرين، الذي يحصل عندما الذي يحصل ويوجد عندما يسعى الإنسان إليه عندما يسمع النداء فيذهب مباشرة. فلو لم يكن الذكر الذي هو الذي في الخطبة ضمن الذكر الذي يعني أمرنا به بالسعي إليه لما حرم البيع ولا ما حرم الكلام، فإن الكلام ممنوع أثناء الخطبة وأمر والأمر بالإنصات، وإلا لا جمعة له، لا ثواب للجمعة له مع وجوبها. فتبين بذلك أن الأمر بالسعي إلى ذكر الله عند سماع النداء الأول لا يصح أن يقصر على الصلاة كما ذكر. يقول أن الذكر المأمور به بالسعي إليه هو الصلاة، الذكر عام، فاسعوا إلى ذكر الله المأمور به في هذا الموطن أمران، الخطبة أو الخطبتان والصلاة، فلا يجوز أن يقصر على أحدهما. يقول غاية الأمر أنه متردد بينها وبين الخطبة، ليس صحيحا، هو شامل لها وللخطبة وليس مترددا. بس كلمة متردد دي يشمل كأنه كده كأن دي أو دي. يقول وقد وقع الاتفاق على وجوب الصلاة والنزاع في وجوب الخطبة، فلا ينتهض هذا الدليل للوجوب، ليس صحيحا. كلام الشوكاني في هذا الموضع ضعيف، لا يقال مجرد الخلاف يسقط الاستدلال، لا ليس كذلك، بل الظاهر العموم، الظاهر ليس أنه متردد بينه وبينها، بل هو شامل لهما، للخطبة التي يحرم البيع أثناؤها أثناء والصلاة التي يلزم السعي إليها أيضا. فهو يسعى إلى ذكر الله الذي يشمل كل ما يوجد في هذا الوقت في المسجد الذي أمرنا بالسعي إليه لكي نحصل هذا الذكر، ونهينا عن البيع من أجله، وذروا البيع. وقد قال عز وجل ذاما لمن انصرف عن الخطبة وليس عن الصلاة، وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائمة، قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. ولو كانت الصلاة فقط هي الواجبة لما ذم وعوتب من ترك المستحب فقط. ومجرد النزاع لا يدل، لا يسقط الاستدلال، ولا يقول أن هذا الدليل لا ينتهض، بل ينتهض لعمومه، ينتهض بعمومه على الاستدلال بصحة، على الاستدلال بوجوب صلاة خطبة الجمعة، بوجوب خطبة الجمعة. ثم قال الشوكاني يعني فالظاهر ما ذهب إليه الحسن البصري وداود الظاهري والجويني من أن الخطبة مندوبة. عبد الملك بن حبيب وابن المجشون الملكية أيضا يقولون الخطبة مندوبة. والصواب قول جمهور أهل العلم. التلفون المغلب صاحبه مغلبنا معنا. كأن الشيخ سيد سابق يميل إلى رأي الشوكاني وليس بصحيح. الصحيح وجوب الخطبة وأنهم يأثمون وإن لم تكن شرطا في صحة الصلاة. هذا يحتاج إلى دليل مستقل، الشرطية والركنية، بمعنى أنها لا تصح الجمعة بدون خطبة هذا يحتاج إلى دليل مستقل. لكن إن تركوا الخطبة أثموا فهي فرض كفاية، يجب أن يخطب أحدهم وهو من الذكر المأمور بالسعي إليه، وطالما وجب السعي فاسعوا بالأمر الذي في القرآن، فالذكر الذي يسعي يجب السعي إليه هو واجب أيضا. قال: استحباب تسليم الإمام إذا رقي المنبر، والتأذين إذا جلس عليه، واستقبال المأمومين له. فعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صعد المنبر سلم، رواه ابن ماجه وفي إسناده ابن ليعة، صححه الشيخ الألباني، وهو للأثرم في سننه عن الشعبي عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا، وفي مراسيل عطاء وغيره أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا صعد المنبر أقبل بوجهه على الناس ثم قال: السلام عليكم. قال الشعبي: كان أبو بكر وعمر يفعلان ذلك. وهذا ظاهر جدا في مشروعية ذلك، لأن هذه المراسيل المتعددة تقوي الحديث المرفوع عن جابر رضي الله عنه، بل هي مع بعضها حجة لاعتضادها ببعضها. المرسل من روايات جماعة من التابعين إذا يعني كل منهم يرويه من وجهه هو يعني هو، فهذا يدل على ثبوته عن الصحابة رضي الله عنهم، وثبوته أيضا مرفوعا للنبي عليه الصلاة والسلام. فالصحيح أن الحديث ثابت في تسليم الإمام على الناس إذا صعد المنبر. قال: وعن السائب بن يزيد رضي الله عنه قال: النداء يوم الجمعة أوله إذا جلس الإمام على المنبر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر، فلما كان عثمان وكثر الناس زاد النداء الثالث على الزوراء، ولم يكن للنبي صلى الله عليه وسلم مؤذن غير واحد، يعني كان مؤذن واحد هو الذي يؤذن ويقيم. فهذا معنى يوضح لك معنى النداء الثالث، لأن النداء الأول هو كان الأذان، والثاني هو الإقامة، والثالث كان الأذان الأول مبكرا على الزوراء لينبه الناس ليستعدوا للجمعة. قد أحسن القائمون على المسجد الحرام مؤخرا إذ جعلوا الأذان الذي قبل أذان الجمعة الذي يكون عند صعود الإمام قبل موعد يعني الزوال بنصف ساعة، يكون مبكرا على خلاف ما اعتاد عليه الناس في الأزمنة المتأخرة من أن يؤذن في المسجد قبيل أو عند الأذى عند وقت الزوال، ثم يبقون يعني ما يتسع لأداء ركعتين، ثم يؤذن المؤذن الأذان الثاني الذي هو الأول على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يخطب الإمام. الإمام يصعد على المنبر قبيل الأذان الثاني، فإذا جلس على المنبر أذن المؤذن أذان الثاني. الآن أحسنوا فجعلوا الأذان الأول قبل الزوال بنحو نصف ساعة، والآن يكون مكبرات الصوت تقوم مقام الدار التي كان يؤذن عليها. فإن لو يعني شرع التأذين على دار قريبة من السوق فمكبرات الصوت الآن ربما تكون أولى في إيصال هذا الأذان للناس، مكبرات الصوت المسجد الحرام والمسجد النبوي وغيرها من المساجد أرفع صوتا من أن يؤذن عند دار قريبة من السوق. فهذا سنة ظاهرة، سنة عثمان رضي الله عنه، وليست بدعة كما يقول البعض. مع أن لو أذنوا بالطريقة المعتادة أن الأذان يؤذنون أول مرة عند الزوال ثم يبقون مدة وجيزة ثم يؤذنون مرة ثانية، فهذا مع كونه خلاف سنة عثمان رضي الله عنه إلا أن وصفه بالبدعة فيه نظر، هو خلاف السنة خلاف الأفضل، ولكن فيه اجتهاد. أما إذا فعلوا ما يفعلون الآن من أن يؤذنوا أذانا قبل الوقت لمدة للتنبيه ليستعد الناس للصلاة فهذا أذان مشروع من هذه الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم، فإن فعلوا ذلك فهو حسن. والأصل ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام أن يكون أذان واحد عند الزوال عند جلوس الإمام على المنبر يؤذن المؤذن، ثم بعد الأذان يخطو الإمام ثم يقيم ثم يصلي. قال في رواية لهم، حديث رواه البخاري والنسائي وأبو داود، في رواية لهم لما كانت خلافة عثمان وكثروا أمر عثمان يوم الجمعة بالأذان الثالث وأذن به على الزوراء فثبت الأمر على ذلك. ولأحمد والنسائي كان بلال يؤذن إذا جلس النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر ويقيم إذا نزل. صحيح رواه النسائي. وعن عدي بن ثابت عن أبيه عن جده قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام على المنبر استقبله أصحابه بوجوههم. يستحب أن يتوجهوا قبل الإمام. طب اللي هو في الجنب كده على جنب المنبر مثلا لا يتجه إلى القبلة بل يتجه إلى الإيه؟ إلى الإمام. الحديث صحيح، والحديث وإن كان فيه مقال إلا أن الترمذي قال العمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم يستحبون استقبال الإمام إذا هو يستقبل يقبل بوجهه على الناس وهم يقبلون بوجوههم عليه. قال استحباب اشتمال الخطبة على حمد الله تعالى والثناء على رسول الله صلى الله عليه وسلم والموعظة والقراءة. عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل كلام لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أجذم. الجذام داء معروف، أجذم يعني شيء ينفر الناس منه. حديث ضعف الشيخ الألباني. رواه أبو داود وأحمد بمعنى. وفي رواية الخطبة التي ليس فيها شهادة كاليد الجزماء. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وقال الخطبة التي ليس فيها تشهد بدل شهادة، ده هذا الذي صححه الشيخ الألباني. خطبة النبي صلى الله عليه وسلم كانت تبدأ بالحمد، لا شك في ذلك، كل خطبه تبدأ بالحمد. وأما ذكر التشهد هذا الحديث يدل على قول من يقول بالوجوب، بوجوب الشهادة، أن تتضمن الخطبة على الشهادة، أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله في خطبتي وأشهد أن محمدا عبد الله. لأن اليد الجذماء تشبيه شديد التنفير ولا يجوز أن يكون الذكر الواجب كاليد الجزماء، لابد أن يعني يكون له المثل الحسن، ليس لنا مثل السوء. وعن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا تشهد قال: الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا بين يدي الساعة، من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما فإنه لا يضر إلى نفسه إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. في ضعف طبعا. عن ابن شهاب أنه سئل عن تشهد النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة فذكر نحوه وقال: ومن يعصهما فقد هوى. رواهما أبو داود. في ضعف. الثابت خطبة الحاجة. فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وإلا فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لمن قال: ومن يعصيهما فقد غوى: بئس خطيب القوم أنت، قل ومن يعص الله ورسوله. فهذا الحديث متفق عليه، يقدم على هذا الحديث الضعيف الذي فيه جمع ومن يعصيهما. وعن جابر بن سامرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب قائما ويجلس بين الخطبتين ويقرأ آيات ويذكر الناس. رواه الجماعة إلا البخاري والترمذي. حديث صحيح. السنة أن يخطب قائما وأن يجلس بين الخطبتين. السنة أن يقرأ آيات من القرآن ويذكر الناس، يأمرهم بتقوى الله، يذكرهم بالآخرة، يذكرهم بالطاعة. وعنه أيضا رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يطيل الموعظة يوم الجمعة، إنما هي كلمات يسيرات. رواه أبو داود. إذن السنة أن تشتمل الخطبة على الموعظة، وعظ الناس، تذكير الناس، أمرهم بالخير، أمرهم بالتقوى. وعن أم هشام بنت حارثة بن النعمان قالت: ما أخذت قاف والقرآن المجيد إلا عن لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها كل جمعة على المنبر إذا خطب الناس. رواه أحمد ومسلم والنسائي وأبو داود. دل على قراءة القرآن في الخطبة لا بد أن تشتمل على آيات. وعن يعلى ابن أمية قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ على المنبر ونادوا يا مالك، الآية يعني، ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون. وهذا من الموعظة والتذكير بالآخرة، متفق عليه. وعند ابن ماجة عن أبي أن الرسول صلى الله عليه وسلم قرأ يوم الجمعة تبارك وهو قائم يذكر بأيام الله. مجموع هذه الحديث يدل على أنه ينبغي أن تكون الخطبة مشتملة على الحمد والتشهد وقراءة آيات من القرآن والتذكير والموعظة وذكر النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد، في أشهد أن محمد عبده رسوله، يعني ظاهر أنه يلزم منه الصلاة عليه عليه الصلاة والسلام. وهذه الخمسة هي التي اشترطها بعض العلماء في وجوب الخطبة، في القدر الواجب في الخطبة، جعلوها واجبات في الخطبة: الحمد، التشهد، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، قراءة شيء من القرآن، الموعظة. ولذلك لو قال: الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، اتقوا الله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، أجزأ ذلك في الخطبة. يبقى الناس لما تعرف القدر الواجب ده عند من أوجب ذلك يبقى ما يقولوش إن إحنا مش هنعرفه، يلزمهم أن يأتوا بخطبة، فلو فعلوا ذلك فقد أدوا ما عليهم باتفاق العلماء. ومن العلماء من لا يشترط ذلك كما ستسمع الآن. قال في الروضة الندية، هو ده كلام في الحقيقة بتاع الصديق حسن خان هنا، لكن هو في الأصل كلام الشوكاني في الدرار المضية. ثم أعلم أن الخطبة المشروعة هي ما كان يعتاده صلى الله عليه وسلم من ترغيب الناس وترهيبهم، فهذا في الحقيقة روح الخطبة الذي لأجله شرعت. وأما اشتراط الحمد لله أو الصلاة على أو الصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم أو قراءة شيء من القرآن فجميعه خارج عن معظم المقصود من شرعية الخطبة. كلام غلط جدا، ليس خارجا عن المقصود، بل هو المقصود من ضمن المقصود. المقصود ذكر الله، وأي شيء أعظم من الحمد والتشهد. ثم إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم خصوصا يوم الجمعة فلا ينبغي أبدا أن يترك أن تترك الصلاة عليه عليه الصلاة والسلام في يوم الجمعة، لأنه أمر بالإكثار من الصلاة عليه في يوم الجمعة، فكيف يذكر في الخطبة اسمه عليه الصلاة والسلام ولا يصلى عليه راغم أنف من فعل ذلك. وأما قراءة الآيات فهذا هو المقصود. كيف يقول جميعه خارج عن معظم المقصود من شرعية الخطبة؟ كلام عجيب. يعني التذكير بالتوحيد واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم يكون أمرا غير مقصود، ذكر حمد الله غير مقصود. شيء الآراء الشاذة دي هي التي يعني ضعفت منزلتك ما كتبه الشوكاني والصديق حسن خير. قال واتفاق مثل ذلك في خطبته صلى الله عليه وسلم لا يدل على أنه مقصود متحتم وشرط لازم. ولا يشك منصف أن معظم المقصود هو الوعظ دون ما يقع قبله من الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا منازع فيه أن هذا هو معظم المقصود. لا، ليس هناك دليل يعني على الوجوب. نعم الوجوب فيه نظر أن يكون هذا هو الواجب، أن كل ما يسمى ذكرا لله في الخطبة فقد حصل به المقصود. أما أن يكون أن هذا الأمر ليس هو المقصود من الحمد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والتشهد وقراءة الآيات، هذا كلام غير صحيح. قال وقد كان عرف العرب المستمر أن أحدهم إذا أراد أن يقوم مقاما ويقول مقالا شرع بالثناء على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم، وما أحسن هذا وأولاه، ولكن ليس هو المقصود. لا، بل هو المقصود من ضمن المقصود. يقول بل المقصود ما بعد، ولو قال إن من قام في محفل من المحافل خطيبا ليس له باعث على ذلك إلا أن يصدر منه الحمد والصلاة لما كان هذا مقبولا، الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. نقول بل هذا مقبول وصحيح، فإن هذا يحيي في القلب معاني التوحيد والإيمان. فالحمد لله رب العالمين، إن الحمد لله، معاني الثناء على الله عز وجل ظاهرة غاية الظهور في هذا الموطن، ومن تذكر ذلك فقد انتفع بذكر الله عز وجل. قال بل كل طبع سليم يمده ويرده. إذا تقرر هذا عرفت أن الوعظ في خطبة الجمعة هو الذي يساق إليه الحديث، فإذا فعله الخطيب فقد فعل الأمر المشروع، إلا أنه إذا قدم الثناء على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم أو استطرد في وعظه القوارع القرآنية كان أتم وأحسن. نقول سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن يحمد، أن يتشهد، وأن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يذكر الآيات. لو ذكر حديثا جمع بين الخير. كله، يعني بين القرآن وبين السنة، فهذا القدر الملزئ في الخطبة باتفاق، وإن نزل عن ذلك ففيه نزاع بين العلماء، إن ترك بعض ذلك فيه نزاع بين العلماء. بعض الناس لا يذكر حديثا، لا يذكر آية، هذا فيه قول ببطلان الخطبة، فلماذا نترك ذلك مع ثبوت هدي النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك؟ نحن لا نرجح من جهة الشرطية والوجوب والبطل، يعني القول ببطلان الخطبة عند ترك هذه الأشياء، نقول بل قد أساء ولكن صحت كخطبة إن تضمنت على الوعظ. قال: مشروعية القيام للخطبتين والجلوس بينهما جلسة خفيفة. فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة قائما ثم يجلس ثم يقوم كما يفعلون اليوم. رواه الجماعة. عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب قائما ثم يجلس ثم يقوم فيخطب قائما، فمن قال كان يخطب جالسا فقد كذب، فقد والله صليت معه أكثر من 2000 صلاة، يعني كنت ملازما له، وإلا رسول ما صلىش 2000 جمعة. رسول صلى كم جمعة؟ 16000. ليه بس؟ 500. ايوه كده صح، اقل كمان. 10 سنين مش كده؟ 10 سنين في كم اسبوع؟ كم؟ 52. لا ميلادي 52 بس الهجري ناقص كمان 11 يوم، يعني اسبوع ونص، هيطلع يعني 50 ونص، يطلعوا ايه 505. هنحفظ التزيد على 500 شيئا يسيرا. خطب النبي صلى الله عليه وسلم فصليت معه اكثر من 2000 صلاة، اي 2000 صلاة مكتوبة. رواه احمد ومسلم. وروى ابن ابي شيبة عن طاووس قال: خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما وابو بكر وعمر وعثمان، واول من جلس على المنبر معاوية. هو في الحقيقة لعجز معاوية لما كثر لحمه شحم بطنه ولحمه، إنما خطب قاعدا لما كثر شحم بطنه ولحمه. وبعض الأئمة أخذ وجوب القيام أثناء الخطبة ووجوب الجلوس بين الخطبتين استنادا إلى فعل الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته، ولكن الفعل بمجرده لا يفيد الوجوب. صلاة جلسة خفيفة عرفا، دقيقة نص دقيقة دقيقتين، كل خطبة من خطبتين محتاجة الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اتقوا الله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، أو اتقوا الله ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. لو عمل كده يبقى أجزأ الآية وحديث في كل خطبة، فقد أجزأ خطبتين، فقد أجزأ عند العلماء جميعا. يعني قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.